السلام عليكم وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. تكلمنا عن مسألة الأسبوع الماضي، عن مسألة عزيزة نفيسة جليلة عظيمة، هذه المسألة التي لا يصل إليها إلا الشرفاء، إلا العظماء، إلا الكرماء، إلا السعداء، إلا الشهداء. هذه المسألة الجليلة، المسألة التي شمر عن ساعد الجد لها المتنافسون وتسابق مع فيها المتسابقون المؤمنون المخلصون. هذه المسألة هي أعظم النعيم وأعظم السرور وأعظم الحبور. هذه المسألة هي مسألة نعيم الجنة الأبدي السرمدي الذي لا يمكن أن ينقطع، مسألة النظر إلى وجه الله الكريم. هذه المسألة العزيزة العظيمة الجليلة التي قد تكلمنا عنها في الأسبوع الماضي، قلنا قد نتعلم عن هذه المسألة بالأدلة الراسخة الراسية التي تثبت لنا رؤية الله جل في علاه، ردا على شبهات الذين يتلبسون ببعض الزيغ وبعض المشتبهات من الآيات، سنرد عليهم بإذن الله. لكننا أتينا بالأدلة الواضحة الجلية التي تثبت لنا رؤية الله جل وعلا يوم القيامة، لأن هذه الرؤية أو هذه المسألة هي أعظم مسائل العقيدة على الإطلاق، أن تعتقد اعتقادا راسخا راسيا في قلبك بأنك يوم القيامة ستنظر إلى وجه الله الكريم. هذه المسألة العزيزة التي تجعل كل كبير أو تجعل كل كبير في هذه الدنيا صغير، وكل جليل في هذه الدنيا دقيق، وكل عظيم لك أو عندك هين، لأنك تسعى سعيا حثيثا إلى أن ترى وتنظر في وجه الله الكريم. هذه المسألة قلنا علميا قد بينا الأسباب أو قلنا الأدلة التي تثبت لنا رؤية الله جل في علاه. فإذا بحثناها علميا فنحن لا نتعلم العلم من أجل العلم، بحال من الأحوال من رام العلم من أجل العلم فهو مغبون، فهو مفتون، فهو مفتون، فهو مغرور. الذي يتعلم من أجل العلم فقد أشرك بالله جل في علاه، كان عظيما أو كان هينا، كان صغيرا أو كان كبيرا، لكنه نوع من الشرك، لأنه صرف العبادة لغير الله جل في علاه. أنت تتعلم العلم من أجل الله جل في علاه، فنحن لا نتعلم العلم إلا ليصل بنا إلى عبادة الله جل في علاه، بل إلى حسن عبادة الله جل في علاه، الاختبار العظيم الذي اختبرنا الله جل وعلا في هذه الدنيا في هذا الوجود. قال الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وأحسن العمل لا يصل بحال من الأحوال إلا بالعلم. قد قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. لذا قلنا بأننا تعلمنا هذه المسألة الشريفة بأدلتها، فكيف نستعملها أو تكون هذه المسألة، كيف تكون هذه المسألة وسيلة إلى رضوان الله جل في علاه، إلى المحطة الكبرى، إلى الأمر أو أقول إلى المسكن العظيم الذي نريد أن نصل إليه، الوطن الذي عزلنا عنه، الذي يعني تهف النفس إلى أن تصل إليه. قلنا هناك أسباب لابد أن ينأى بها المرء، لأنها تغطي على قلب المرء فتحجب عن ربه ويحتجب الرب الجليل عنه. وبينا أعظم هذه الأسباب، ولذلك سنأتي بالأسباب السلبية والأسباب الإيجابية، الأسباب التي تجلب لنا لقاء الله جل في علاه وتيسر لنا أن نلقى ربنا فيضحك لنا ونضحك له، ثم يمتعنا المتعة التي ليست بعدها متعة بأن يكشف الحجاب فنمل النظر وننظر بعين بأم عيوننا لوجه الله الكريم. الأسباب السلبية التي بيناها التي تغطي القلب وتمنع العبد أن ينظر إلى الرب، من هذه الأسباب قلنا أعظم الذنوب على الإطلاق، على الإطلاق أكبر الكبائر على الإطلاق الشرك والكفر بالله. فأظلم الظلم الشرك والكفر بالله جل في علاه. أظلم الظلم أن تضع الشيء في غير موضعه. هو خلقك، هو رزقك، هو أعطاك، هو منحك، هو أعزك، وأنت تبارزه بالمعاصي وأنت تشرك به غيره، نعوذ بالله من الخذلان. لذلك في الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ولذلك الله جل وعلا يعيب على أهل الكفر وأهل العصيان وأهل الخذلان الذين عصوا الرحمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت أحد أصبر، رأيت أحدا أصبر على أذى من الله، يسبونه ينسبون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. فهذا هو أظلم الظلم، أن تجحد بنعائم ربك جل في علاه وأن تضع الشيء في غير موضعه. فإن الشرك والكفر حجاب غليظ يحجبك عن ربك جل في علاه، ويحتجب الله عنك فلا تراه يوم القيامة. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ولذلك حجبهم لما غضب عليهم، حجبهم لما سخط عليهم، حجب نفسه عنهم فلم يروه لا في الدنيا ولا في الآخرة. فقدوا أعظم النعيم، لم يروا خالقهم، لم يروا صانعهم، لم يروا الرب، لم يروا ربهم جل في علاه. فقلنا الأسباب الأولى المانعة والحاجبة لرؤية الله جل في علاه الكفر والشرك، نعوذ بالله من ذلك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، مهتدون إلى أماكنهم في الجنة، مهتدون إلى رؤية الله جل في علاه. وأيضا من هذه الأسباب إذا قلنا تربع الكفر والشرك على القلب فحجب المرء عن ربه، فالنفاق إذا تربع على القلب أيضا حجب المرء عن الله واحتجب الله عن العبد. والنفاق له خصال أربع، هذه الخصال الأربع من النفاق العملي الذي يصل سريعا إلى النفاق الاعتقادي، لأن المرء يخرج من دين الله جل في علاه، يخرج من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر بالنفاق الاعتقادي لا بالنفاق العملي. لكن هذه وسائل وسبل وأسباب تودي بالمرء إلى النفاق الاعتقادي. وهذه الأسباب فصلنا فيها القول: الكذب في الحديث، ما زال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نعوذ بالله من الخذلان. والثاني أنه إذا وعد لم يفي بوعده، وعدم الوفاء بالعهد هذه من خصال المنافقين. لكن هناك مسألة لابد أن نقف عندها حتى نبينها للإخوة، لأنها من الأهمية بمكان: ليس كل خلف للوعد يصل بالمرء بالنفاق. لا يتهم كل إنسان أخلف وعده في لحظة من اللحظات أنه من المنافقين، لابد من شرطين أكيدين حتى يتهم هذا بأن فيه خصلة من خصال النفاق. أول شرط تكرار الخلف، أول شرط تكرار الخلف، لو مرة، لو فعلها مرة أو مرتين لا يقال أنه يخلف الوعد، هذه أول الشروط. الشرط الثاني أن يكون قد وعد وبيت النية على الخلف، قد وعد وبيت النية على الخلف. أما إذا وعد وهو يضمر في قلبه أنه يفي بالوعد لكن تأتي الأمور التي لا يستطيع ردها فلا يستطيع أن يفي، فهذا لا ينزل تحت دائرة الحديث بحال من الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه قال إذا وعد أخلف، يعني أضمر وأراد وأصر على الخلف. أما إذا كان الأمر في غير استطاعته فلا يدخل تحت طائلة الحديث. وبينا أيضا من ذلك ومن الأسباب في ذلك، وهي أسباب مهمة جدا، إذا عاهد غدر. وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه حذيفة وأبوه، وكان قد وعد قريشا ألا يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في شدة الإعواز وشدة الحاجة، ولما علم ذلك من حذيفة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. ولذلك لم يأخذه ولم يقاتل، مع أنه عاهد أهل الكفر الذين غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يغدر. أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. فالخيانة حاجب يحجب المرء عن الله جل في علاه، لأن الغادر يوم القيامة يلقى الله وهو عليه غضبان، كما في الصحيح في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء، هذا اللواء لواء الغادرين، هذا لواء يعقد له يقال غدرت فلان ابن فلان، فيفضح على رؤوس الخلائق، وإن تمكنت من قلبه مكنت النفاق فحجب عن الرب الجليل جل في علاه. فالخيانة تبعد المرء عن الرب الجليل، وتبعد المرء عن رضا الرب الجليل. وإن لم يرضى الله سخط، وإن سخط غضب، وإن غضب حجب نفسه، كما قال الله جل في علاه: كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون. فقال الشافعي حجبهم في الغضب، فالغضب هذا الذي يؤذي بالمرء أن يحجب عن ربه جل في علاه. فالخيانة أعظم الأسباب التي تحجب المرء عن ربه جل في علاه ويحتجب بها الله عن عباده. وأعظم الخيانة على الإطلاق خيانة الله ورسوله وخيانة الدين وخيانة الأمانات. اللهم احفظنا من هذه الخيانة، اللهم احفظنا من هذه الخيانة، اللهم احفظنا من هذه الخيانة. فأعظم الخيانة على الإطلاق خيانة الله وخيانة رسوله وخيانة دينه وخيانة شريعته. وهذه لها صور عظيمة جدا، وحذر منها الله جل وعلا في كتابه أيما تحذير: يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم. فخيانة الله جل في علاه وخيانة الرسول وخيانة المؤمنين بمودة ومحبة أهل الكفر دون محبة أهل الإسلام. المودة والحب الذي يضمره المرء في القلب لأهل الكفر إما لعزة أو لعظمة أو لقوة أو لسلطان أو لوجاهة، إن أحب المرء الكافر لهذه الأسباب ولم يحب المؤمن فهو خائن لله وخائن لرسوله، وإن تمكنت في قلبه خرج من الإسلام، أو قل هو على شفير هلك ويحجب عن ربه جل في علاه. فخيانة الله جل في علاه دلالة واضحة جدا على النفاق في القلب. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله وأخشى كل الخشية على من يقول الهندوسي عندي إذا عمل أفضل من المسلم، والله أخشى عليه كل الخشية أن تكون وسيلة له أن ينبت النفاق في قلبي بسبب هذه الكلمة، أو أن يقرب هذا لأنه قد أخلص في عمله. هذا يسب الله ليل نهار. قرب من قربه الله، ولا بد أن تزيح من أزاحه الله جل وعلا ولم يكرمه. قال عمر بن الخطاب: كيف تكرموهم وقد أهانهم الله؟ كيف تقربوهم وقد أبعدهم الله جل في علاه؟ لا خير في من يسب الله، لا خير في من يكفر بالله جل في علاه. فأعظم الخيانة لله والخيانة لرسوله الحب والمودة في القلب لأهل الكفر، إلا أن تكون تقى من التقاد، وهذا مسرحه عظيم وبابه مفتوح من الشر. يكون مثلا أهل الكفر ذو بطش وسلطان وقوة، وأهل الإسلام في ضعف واستكانة يخافون على أنفسهم، فلهم الموادعة أو المدراء، فلهم المدراء في ذلك، وأيضا يضمرون في قلوبهم البغض لهم، كما قال الله تعالى: إلا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين إلا أن تتقوا منهم تقاة. فإن كان الخوف على الضعف في الأمة الإسلامية أو استئصال الشأفة له أن يوادع، له أن يداري، لكن المحبة التي في القلب لا تكون إلا من منافق. يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. تلقون إليهم بإيش؟ بالمدراء، بالموادعة. إيش قال؟ بالمودة، والمودة عمل قلبي. أما كما قلت إلا أن تتقوا منهم تقاة، فمسرحه عظيم وبابه مفتوح، والشرع أباحه من أجل ضعف المسلمين حتى تتقوى شوكة المسلمين. وعندنا صور عظيمة رائعة راقية سامية لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين باعوا أنفسهم زهيدة رخيصة، علموا أن الفوز عظيم وجليل هو النظر إلى وجه الله جل في علاه، فضربوا لنا أروع الأمثلة على البغض في الله والحب في الله وعدم الخيانة لله ولا رسوله. لما نزلت هذه الآيات القارعات القوية العظيمة على أذنهم على آذانهم، قول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله، هذا التهديد عظيم أكيد ووعيد شديد. قال: يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. فقاموا لله جل وعلا مخلصين مبينين لله جل في علاه، موضحين أنهم على إخلاص تام. هذا كعب بن مالك ما حبسه العذر، استأذن فأذن له نبي سلم وتخلف عن غزوة تبوك. ولما تخلف عن غزوة تبوك وهو من اللحن بمكان يستطيع أن يلحن على النبي سلم ويثبت عذره للنبي سلم فيقبل النبي سلم عذره، لكنه يخشى من الله جل في علاه. كعب بن مالك لما علم النبي سلم أنه ما شغله شاغل وما حبسه عذر فتخلف عن رسول الله وعن الغزوة، أمر المسلمين بأسرهم أن يهجروا. انظر هذه المشقة العظيمة التي وقعت على هذا الصاحب الجليل. فدخل كعب بن مالك وهو يصف ما هو فيه من حيرة وعناء ومشقة وهجران، هجران النبي وحده يقتل يميت. كان يقول: وكنت أدخل على رسول الله فأقول السلام عليك يا رسول الله، فأراه يحرك شفتيه وما أدري والله رد عليه السلام أم لا؟ وهذا كان يذيب قلبه، يهز أركانه، كاد يموت. ثم بعد ذلك تصور ارتقى صورة بيت ابن عمي وذهب إليه، ألست ابن عمك؟ ألم تعلم أن حب الله ورسوله في قلبه؟ وهو يسكت ولا يتكلم ولا ينطق ببنت شفة عنه. فاشتد الكرب والهم الخض على كعب بن مالك. فماذا حدث؟ أراد الله جل وعلا بلاءه ليبين أنه من الذهب الخالص، وليبين صدقه ويختبر ولاءه لله جل في علاه، وأنه ليس ممن يخون الله ورسوله. بعث عليه ملك غسان، فبعث عليه برسالة وقال بكلمات يسيرات تودي إلى الخلود في النيران، لكن الله يحفظ عباده. فقال له قد علمنا أن صاحبك قلاك، فالحق بنا نواسك، تجد عندنا العظمة والتقريب والسلطان والجاه، فالحق بنا نواسك. فماذا فعل كعب بن مالك ولاء لله وولاء لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ فأخذ هذه الصحيفة فلم يعد قراءتها، فألقاها في التنور، فألقاها لتحرق. هذا من باب صدق الإيمان في القلب، وهو يعلم أنه لو ألقاها لا في التنور وبقيت يأتي الشيطان يوسوس ويعاود، ثم بعد ذلك تخور القوة ثم يضعف الإيمان، فيقول ما أنا أذهب على إيماني مع الرجل يعطيني وجاهتي ويعطيني مكانتي، وهذا يكون وسيلة إلى ردته. لكنه كان يعلم أن خيانة الله من السيئات العظيمة جدا، السيئات الجليلة جدا، فقال لا والله، فأخذ هذا الخطاب وألقاه في التنور. أيضا أروع الأمثلة تضرب في ذلك أمثلة بدر. بدر حدث فيها ما حدث من الأمثلة الرائعة التي تثبت الولاء لله ولا رسول، والتي تثبت عدم الخيانة لله ولا للرسول. وطبعا أثبتت الكفة الثانية غزوة أحد بخيانة الله وخيانة الرسول مما فعله عبد الله بن أبي بن سلول لما أخذ ثلث الجيش ورجع. في بدر كان أبو عبيدة بن الجراح يقاتل من أجل من؟ من أجل هبل، صح؟ فلما قاتل كان يقاتل من أجل من أيها المسلمون؟ أبو عبيدة بن الجراح لله ولا رسول، وعدم خيانة لله ولا رسول. وهو يقاتل في المعركة قابل من أمامه؟ قابل أباه، قابل أباه، وهو في ذلك في صدره أنت تقرأ هذه الآيات، قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا آباءكم وأبناءكم أو إخوانكم أو عشيرتكم أولياء ومن يفعل ذلك فأولئك هم الظالمون، لا تتخذوا آباءكم. فنظر إلى أبيه وهو على كفر وأبو عبيدة على إسلامه، فقام قيام الأسد على فريسته حتى أجهز على أبيه فقتله، وقتله لله جل في علاه، حتى يعلم الله أنه ليس ثمت مودة في القلب لأهل الكفر الذين يبغضهم الله جل في علاه. فعلامة إيمان العبد أن يبغض ما يبغضه الله، وأن يكره ما يكره الله، وأن ينأى بنفسه عن كل ما يكره الله. اللهم اغفر لنا زلتنا، اللهم اغفر لنا هذه السيئات التي نجترئ بها عليك، فما من سيئة نجترئ بها على الله جل في علاه إلا وقد اقترفنا ما يبغضه الله ويكره الله، والله يطلب منا ألا نكون إلا حيث أمرنا وألا يرانا حيث نهانا سبحانه جل في علاه. عمر بن الخطاب في أسارى بدر لما شاور سلم الناس قام عمر يعلنها صراحة في الولاء والبراء، يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول. فقام فقال يا رسول الله، لما سمع الفدا قال يا رسول الله لا أرى ذلك، أرى أن تعطيني فلان بن الخطاب فأضرب عنقه، وتعطي عقيلا لعلي بن أبي طالب فيضرب عنقه، وتعطي فلان ابن أبي بكر فيضرب عنقه. يعلم الله أنه لا هوادة ولا مودة في قلوبنا لأهل الكفر. هذه دلالة واضحة جدا، أنها أمثلة رائعة لمن حافظ على نفسه أمام الله جل في علاه، لم يخن الله ولم يخن رسول الله ولم يخن دين الله ولم يخن الأمانات ولم يخن أهل الإيمان. أيضا ابن الدثنة لما أخذه، هذا كان من السبعين القراء السبعين، زيد بن الدثنة، فأخذه أبو سفيان وصلبه وأراد قتله، فقال أقول لك شيئا، أتحب أن تكون في بيتك مع أهلك آمنا ومحمد مكانك، وأن يكون محمد أمام مكانك؟ قال لا والله، ما أحب أن أكون في بيتي آمنا وأن محمد في مدينتي في مكانه وتصيبه الشوكة أو تشوكه الشوكة. حبا لله وحبا لرسول الله، صدقا وإخلاصا لله جل في علاه، لم يخون الله قط، لم يخون رسوله قط، لذلك مكن الله لهم، ولذلك رفعهم الله على الأمم بأسرهم، ولذلك جعلهم أسوة، جعلهم قدوة، لأنهم لم يخونوا الله ولم يخونوا رسوله. ولما ظهرت بادرة الخيانة، ولم تكن خيانة لأن العذر قد ظهر، ومع ذلك اتهم من فعل ذلك بالنفاق صراحة، بل أراد الصنديد أن يضرب عنقه، حاطب بن أبي بلتعة عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يغزو أهل مكة عام الفتح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال اخفوا هذا الخبر عن أبي سفيان وجهز الجيش حتى يذهب إلى مكة فاتحا. وكان من الأسباب الجلية أو قول الأسباب الدقيقة اللطيفة التي من أجلها أن النبي صلى الله عليه وسلم استسر بالأمر هو حماية الأهل مكة. والله ليست المسألة للنصر للسلم، هذا بادئ ذي بدء ظاهر القول ظاهر الفعل أنه يوري عليهم أو يخفي عنهم الخبر حتى يتمكن منهم. ورب السماوات والأرض عند دقة النظر ومعرفة رحمة النبي بالأمم أجمعين تعلم أن السلام أخفى عنهم الخبر حفاظا عليهم لا للانتصار، لأنه وعد بالانتصار، لأن الله جل وعلا بشره في الكتاب أنهم سيدخلون مكة قال محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، وهو أيقن الناس في ربه وفي وعد ربه جل في علاه. لكن الدقيقة اللطيفة أنه ور عليهم أو استسر بأن يصل الخبر إلى أبي سفيان فلا يجهز كل القوم أنفسهم فيجابهن السلام فتحدث المقتلة العظيمة. ولك نبأ عظيم يثبت لك ذلك، سعد بن عبادة لما كانوا على مشارف مكة وكان يأخذ بلواء النبي السلام ماذا قال؟ قال اليوم تستباح مكة، الأمر سينتهي، السيوف تتقاطر دماء أهل مكة بسيوفنا، قال اليوم تستباح مكة. ماذا فعل سلم؟ غضب غضبا شديدا، قال بل اليوم تعظم مكة، وأخذ اللواء منه وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لابنه. وهذا أيضا من لطف التعامل من النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. الغرض المقصود استسر النبي صلى الله عليه وسلم حفاظا على أهل مكة، فبعث حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة بكتاب مع امرأة أن سلم يريد مكة، فأوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فبعث علي بن أبي طالب والزبير فوقف أمام المرأة فقال لها أخرج الكتاب، قالت ما من كتاب، فقال لها بغلظة أخرج الكتاب أو ننزع الثياب، المسألة منتهية نحن جادين في ذلك. فأخرجت الكتاب فأخذوا الكتاب أو أخذ الكتاب فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله وهو قد أخبر يعلم بأن حاطب قد بعث إلى أهل مكة، فقال ما هذا يا حاطب، لا تمهل أن نسلم عليه، قال ما هذا يا حاطب، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، واتهمه بالنفاق، لما؟ لخيانة الله وخيانة الرسول. فالجاسوسية على أهل الإسلام، الجاسوسية على دين الإسلام، هذه خيانة لله وخيانة الرسول، وما أعظم الخيانة في موضعها إذا وقف الغادر الخائن أمام ربه جل في علاه. لكن العذر كان موجودا، فقال حاطب لا تسرع لا تعجل علي يا رسول الله، والله ما فعلت ذلك ردة عن ديني ولا حبا في أهل مكة، ففعلت ذلك. ثم بين العذر أنه له أهل في أهل مكة، أهله وأطفاله وأولاده، يريد أن تكون يدا له هناك حماية لأولاده. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه لقد صدق الرجل. ثم قال له يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. الغرض المقصود اتهم عمر الخطاب حاطب بن أبي بلتعة بالنفاق لما رأى من خيانة الله وخيانة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه حاجبة عن الله ويحتجب الله عن العبد الخائن. ومن ذلك من خان أولاده الذي يحتجب عن ولده وهو ينظر إليه فيجحده فلا ينسبه له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري احتجب الله عنه، يعني من جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه. كل هذه أسباب تمنع المرء من هذه الفضيلة العظيمة، من هذه النعمة الجليلة، من النظر إلى وجه الله جل في علاه. من الأسباب أيضا السالبة لهذه الفضيلة العظيمة إذا خاصم فجر، إذا خاصم فجر يعني عند المخاصمة تجد أنه يجحد الحقوق. وأيضا إذا كان مع المرء في دعة وسرور ترى المدح يصل إلى السماء والشعر يصل إلى السحاب، فإذا خاصمه أو وجد منه بعض الجفاء تراه ينزل به ينبطح به أرضا، وهذا كما وصف الله جل وعلا من فعال المنافقين إذا أعطوا منها رضوا وإذا لم يعطوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. وهذا يظهر جليا في النساء، هذا يظهر جليا في النساء كما قال سلم يكفرن، فقلنا يا رسول الله يكفرن بالله، قال لا يكفرن العشير. ترى الزوج يفعل معها ما يفعل طيلة دهره، فإذا رأت منه شيئا واحدا يغضبها قالت ما رأيت منك خيرا قط، وأنت ترى ذلك واقعا إذا كان رجل في خير ودعا وسرور مع المرأة وتقول أحبه من كل قلب، فانقلب عليه أغضبته فقال أنت طالق، اتصال واحد هاتفي تتصل بالمشايخ والعلماء، عندي رجل رعديد سكير يأتيني كل يوم في الليالي مع أنها كانت تحبه من ساعة بس لما قال هذا انظر بقى يبيت ليلا على النت ينظر في الإباحية وكلام لا يعلم به إلا الله جل في علاه، وقطح في الأعراض وقطح في الشخصية وقطح في الصدق وقطح كالأغبياء الذين يتسرعون في اتهام الآخرين. فهذه ينزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاصم فجر، هذه أيضا تنبت النفاق في القلب، وإذا اجتمعت جميعا في القلب حجمت المرء عن الله جل في علاه. إلى الأسباب الجالبة التي لابد أن يسارع المرء ويهرول إلى أن يتصف بها حتى يفوز ويحظى بهذه الفضيلة من رؤية الرب الجليل. الأسباب الأولى ينأى عنها المرء حتى لا يحتجب الله عنه ولا يحجب هو عن رب. أما الأسباب الأخرى الجالبة من أهم هذه الأسباب المحافظة على صلاتين، لابد أن تحافظ على كل الصلاة الصلوات، فإن الله ما خلقك إلا للعبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأهم العبادات الصلاة الركن الركين من هذا الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليل إلى آخر الحديث. وقال لما سئل عن الإسلام بيّن أن له أركان، وبيّن أن أعظم هذه الأركان بعد الشهادتين إقامة الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن ولوج رضوان الله في كثرة السجود. لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم أريد مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، سل غير ذلك، قال لا هو ذلك، همة عالية راقية سامية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة خير موضوع، فليستكثر إنسان من هذا أو ليستقل. لذلك كان يسارع السلف الصالح في كثرة السجود لله. نقل عن أحمد بن حنبل كان يصلي 300 ركعة لله جل في علاه. فالصلاة مطلوبة في كل حين وكل آن، لكن أعظم الصلوات طلبا أن تحضرها في جماعة صلاة العصر وصلاة الفجر، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم ووصف كما ترون القمر ليلة البدر. قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. فأناط الرؤية لله جل في علاه بالمحافظة على هاتين الصلاتين، لعظم مكانة الصلاتين عند الله جل في علاه. لذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى البردين دخل الجنة، ويقصد بالبردين صلاة الفجر وصلاة العصر. وأيضا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وصلى قبل غروب الشمس. لا غرو ولا عجب، فقد قال الله جل وعلا مادحا صلاة الفجر، وبين أنه يشهدها بنفسه بذاته سبحانه جل في علاه. قال الله تعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم في مسلم أنه قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله. هذه تحريضا وتحسيسا للهمم أن يحافظ المرء على هذه الصلاة. وقد قال أثقل الصلاة على المنافقين ذكر منها صلاة الفجر. وأيضا صلاة العصر من الأهمية بمكان، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة العصر هي أفضل الصلوات على الإطلاق، هي الصلاة الوسطى، كما قال الله جل وعلا آمرا العباد المحافظة على الصلوات، قال والصلاة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا الصلاة الوسطى، قال شغلونا في غزوة الخندق عندما لم يصلي الصلاة كلها، قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم نارا، فقال شغلونا عن صلاة العصر، يبين أهمية هذه الصلاة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، أو كأنما وتر أهله في الرواية الأخرى، دلالة أيضا على عظمة هذه الصلاة. فمن رام رؤية الله جل في علاه، فمن رام لذة النعيم بالنظر إلى وجه الله جل في علاه، فعليه المحافظة والهرولة والمسارعة بالمحافظة على هاتين الصلاتين صلاة الفجر وصلاة العصر. وقد قال بعض العلماء من يعني جعل آلة التنبيه بعد طلوع الشمس في صلاة الفجر بالذات فلم يصلي صلاة الفجر فقد كفر، فقد خرج من الملة. لما؟ لعظم هذه الصلاة عند الله جل في علاه. هذه من الأسباب الجالبة لرؤية الله، لأن السلام أناط الرؤية بالصلاتين، فقال إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاتين، يعني المعاناة والمشقة تكبدها من أجل رؤية الله جل في علاه بالمحافظة على الصلاتين صلاة الفجر وصلاة العصر. وفي هذه العصور إن كانت الصلاة الثقيلة على المنافقين العشاء والفجر، هنا يمكن أن يقال العصر أيضا تدخل في هذا الباب. لما؟ لأن القيلولة عظيمة عند الذين يعملون صباحا فيرجعون ليقيلوا في هذه الأوقات، فتضيع على كثير من إخواننا صلاة العصر وهو لا ينتبه إلى هذه الفضيلة العظيمة، أنه إذا صلى الصلاة على وقتها صلاة العصر في جماعة قد حافظ محافظة تصل به إلى لذة النعيم بالنظر إلى وجه الرب الكريم سبحانه جل في علا. أيضا من الأسباب الجالبة للولوج إلى النظر أو لذة النظر أو لذة النظر لوجه الله الكريم محبة لقاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فأنت إذا كان اللقيا يضحك الله لك وتضحك له يفرح الله بلقائك، فإنه لا يحجب نفسه عنك بحال من الأحوال. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، وحب لقاء الله جل في علاه لا يكون إلا بأس عظيم وأساس قويم وركن ركين، ألا وهو الزهد في الدنيا. وفرق بين الزهد في الدنيا وامتلاك الدنيا. الزهد في الدنيا ألا يمتلئ قلبك للدنيا، تعطي الدرهم والدينار للدرهم والدينار، تعطي للدنيا، تأخذ للدنيا، تبتسم للدنيا، تغضب للدنيا، تحب للدنيا، تكره للدنيا، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميس، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. فإذا حب الدنيا في القلب يبعد المرء عن الرب جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله سائل كما في السنن بسند صحيح، قال يا رسول الله ارشدني على عمل يحبني من أجله الناس وعمل يحبني من أجله الله جل في علاه. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله، ازهد في الدنيا يحبك الله جل في علاه. فالزهد في الدنيا أول الطرق وأول السبل وأول الوسائل التي يلج بها المرء إلى حب لقاء الله جل في علاه. فإذا أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، فلقي الله جل في علاه مسرورا متمتعا بالنظر إلى وجه الله الكريم لا غرو ولا عدم. فإن الله جل وعلا بين زيف هذه الدنيا وضآلة هذه الدنيا عنده عندما قال في غير ما موضع من كتابه إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. لا شيء، هذه الدنيا لا تساوي عند الله شيء بحال من الأحوال، لا تساوي شيئا عند الله جل في علاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي وهو صحيح لغيره أو حسن لغيره أنه قال لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها شربة ماء للكافر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلي وللدنيا، يعني المثل الذي أضربه لكم، كراكب قال تحت شجرة، نعم قال تحت شجرة ثم تركها وراح. بل إن أرقى هذه الأحاديث تعظيما للزهد في الدنيا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ضآلة الدنيا عند الله، الدنيا ملعون كفى. إذا من أحب الدنيا أحب ملعون، ومن أحب ملعون اقترب من ملعون، والجوار مؤثر جدا كما سنبين، إن كل جار يؤثر في جاره والصاحب ساحب. أما رأيت الرجل الذي أراد أن يؤجر داره ولا تساوي دراهم معدودة يؤجرها بالآلاف بل بمئات الألوف، فلما سألوه عن ذلك قال إني لا أؤجر الدار ولكني أؤجر الجار، الجوار يؤثر. فمن أحب ملعونا دخل تحت مظلاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. وضرب لها مثلا عظيما قال أن تضع إصبعك في اليمن فهل تخرج من ذلك بشيء. هذه هي الدنيا عند الله جل في علاه، والدنيا كلها رخيصة عند الله وزهيدة عند الأكابر عند العقلاء الذين يعلمون أنهم في يوم من الأيام سيمثلون بين يدي الرب الجبار سبحانه جل في علاه. فإن نظر المرء في هذه الدنيا التي يحبها يرى فيها سلطانا جاها مالا شهوة شهرة، كل ذلك سيضيع بالموت. كل ذلك أنا لا أقول بأي شيء آخر أن السعادة لا يمكن أن تأتي بمثل هذا، لا أنا أتنزل مع هؤلاء. السعادة في المال، السعادة في الشهرة، السعادة في الجاه، السعادة في السلطان، هي السعادة. لكن وبعد ذلك ثانية واحدة الروح تخرج إلى بارها انتهت هذه السعادة، ثم التعاسة الأبدية أو التعاسة في يوم ما، نعوذ بالله من الخزلان. فالدنيا لا تساوي شيء. فمن أسباب الجالبة إلى متعة النظر إلى وجه الله جل وعلا حب لقاء الله، ومناط ذلك الزهد في الدنيا. فنسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يسارع في هذه الأفعال التي تصل به إلى ربه الجليل سبحانه وجل في علاه، فيحبون الله فيرضى عنا فيوسع علينا في رؤيته ويمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم. يبقى لنا في هذه المسألة الكلام على أن هذه الرؤية كلها تكون في الآخرة وليست في الدنيا. قبل أن ننتقل إلى هذه المسألة نقف قليلا مع هؤلاء الموتورين الذين لا يستطيعون أن يتمتعوا بمثل هذه العقيدة الجلية في القلوب، الذين يعارضون الكتاب والسنة ببعض الشبهات ويتعلقون بها. الذين حرموا من المتعة والجنة في الدنيا، أنت لو جلست كل مرة وكل ساعة وكل ثانية تتدبر وتنظر إلى السماء وتقول سأصعد إلى السماء، سأنظر إلى رب الجبار، سأكون في جواره، سأزور ربي جل في علاه، سأجلس مع الأنبياء والمرسلين، مع الشهداء، مع السعداء، أنظر إلى الله جل وعلا وأرجع إلى أهلي، ثم بعد ذلك أزور ربي وأنظر إلى وجه الله جل في علاه. هذه متعة ليست بعدها متعة، فقط التدبر والتفكر أنك ستدخل على ربك وأنك ستنظر إلى وجه الله جل في علاه وأنك ستتمتع بزيارة ربك جل في علاه، هذا نعيم ليس بعده نعيم. هذه هي جنة الدنيا وأنت تتدبر وتتفكر في هذا النعيم العظيم. فقط التدبر، وهذا لا يكون إلا بالعلم ولا يكون إلا بالعقيدة السليمة السديدة. فانظر إلى هؤلاء المفتونين قد حرموا أنفسهم من هذه الجنة، وفي الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. قالوا إن الله لا يرى يوم القيامة ولا يمكن أن يرى يوم القيامة، ثم تشبثوا كما قلنا، ووصفهم الله في كتابه وصفا بديعا. أسمع بالشبهات، أسمع الوصف البديع. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هؤلاء يأخذون بعض الشبهات ويقولون لا يرى الله جل في علاه، من هذه الشبهات قالوا قد قال الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهذا نفي أكيد ظاهر أنه لا يمكن إدراك الله بالبصر، فلا رؤية لله جل في علاه. وقالوا الآية الأخرى تثبت لنا هذا المعضدة والمؤكدة لعدم إدراك الله جل في علاه، قال الله جل وعلا لموسى لن تراني، فنفى. ولن نفي تفيد التأبيد، يعني أبدا لا يمكن أن تراني، والتأبيد هذا يدل على عدم الرؤية في الدنيا وفي الآخرة. واستدلوا أيضا بعائشة رضي الله عنها أرضاه أنها قالت من قال بأن سلم قد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، قد قال الله تعالى تحتج بما احتج به، قال الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وأيضا أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت ما كان البشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب، إذا لا بد من الحجاب، وإذا وجد الحجاب فلا يمكن للمرء أن ينظر للرب سبحانه جل في علاه. واستدلوا أيضا بالنظر فقالوا الإدراك والنظر أو النظر إلى الله إحاط به، والله قد نفى الإحاط به تماما، قال الله تعالى ولا يحيطون به علما، ولا علما ولا بصرا ولا بصرا ولا قدرة، لا إحاط بالله جل في علاه، وهو الذي أحاط بكل شيء قوة وقدرة وسمعا وبصرا. وقالوا أيضا من النظر إذا قلنا بأنه يستطيع المرء أن ينظر بعينه باصرة لله جل في علاه فقد جعلنا الله جسما وشبهناه بخلقه، وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنرد عليهم بإيجاز ونقول خبتم خاب مسعاكم، وخبتم وخيبتم من سمع لكم واتبعكم، فإن رؤية الله جل في علاه هي أعظم المسائل وأشرف المسائل في عقيدتنا وديننا وشريعتنا. ونقول لهم الشبهات التي أتيتم بها شبهات ضعيفة جدا وضئيلة جدا والاستدلال بها بعيد، فنرد عليكم بإيجاز. أما بما استدللتم به أولا قول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، أجاب عنه العلماء بأمور ثلاثة. أولا أن الآية المقصود بها الرؤية، لا تدركه الأبصار يعني لا تراه الأبصار، وهذا أقره ابن كثير، قال عند سلفنا من يقول بأن الإدراك الرؤية، فلما قال ذلك قال وأنا أؤمن برؤية الله، فهو يقول أنا سأرى الله مع أني أقر بأن قول الله تعالى لا تدركه الأبصار يعني لا تراه الأبصار. قال وهذه الآية خاصة بالدنيا وليست بالآخرة، هذه الآية خاصة بالدنيا وليست بالآخرة، لذلك قال الله جل وعلا لموسى لن تراني، ولم يقل له لم أنا لا أرى ولا يجوز رؤيتي وأنا أحتجب، لا يمكن لأحد أن يراني، لا، قال لن تراني لما؟ للعلة، لأنك لا تستطيع أن تحتمل رؤيتي، كما قال الله تعالى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فهؤلاء يقولون الإدراك بمعنى الرؤية، لكن في الدنيا، هذه الآية في الدنيا وليست في الآخرة، وهذا يعضد نفي عائشة رضي الله عنها أرضاها أنها نفت أن يكون قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا، قالت فقد أعظم الله الفرية إن الله لا تدركه الأبصار، لأنها تعتقد اعتقادا جازما أنها سترى من؟ ربها، لأنها تعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنكم سترون ربكم كما ترون القمر. فإذا تأويل عائشة رضي الله عنها أرضاها لهذه الآية بأن الإدراك هو الرؤية فين؟ في الدنيا وليست في الآخرة، وهذا الكلام صراحة ضعيف، حتى ولو كان فيه من التوجيه الحسن وبيان أنه للدنيا لكنه ضعيف لا يصح بحال من الأحوال. الإجابة الثانية هو أن الإدراك أخص من الرؤية، الرؤية عام والإدراك أخص. أنا أفهمكم، الإدراك معناه الإحاطة بكل شيء. إذا قلت مثلا أنا أدركت المسجد، هذا المسجد أدركت أبواب المسجد ونوافذ المسجد، وهذا الإدراك أخص، استغفر الله، لأن أنا أحيط بكل شيء وجدران المسجد وسواري المسجد. أما إذا قلت رأيت المسجد ممكن أكون رأيت قبة المسجد أو رأيت منبر الإمام في المسجد أو رأيت سارية من سواري المسجد. يصح أن أقول رأيت المسجد ولا ما يصح؟ يصح، كما يقول رجل مثلا إذا قلت لا رجل في الدار، إذا قال لا رجل في الدار نفى إيه؟ لا نفى عموم أحد في البيت أم نفى الرجال؟ يبقى نفى الأخص ولا نفى الأعم؟ يبقى إذا لما نفى قال لا رجل في الدار يبقى لا رجل في الدار. إذا دخلت ستجد امرأة جميلة طيبة تينة في الدار، ستجد طفلا موجود في الدار، صحيح ولا لا؟ فأنت أنت تجد غير الرجال موجود في الدار، نعم تجد غير الرجال موجود في الدار. فإذا نفى الرجال لا صح أن نقول لا رجل في الدار يعني لا أحد في الدار، لا، لأنه لو أراد نفي كل أحد وجنس أحد في الدار لقال لا أحد في الدار، مفهوم؟ يبقى إذن لا إدراك بأخص، أما الرؤية عام، ونحن إذا رأينا سنرى وجه الله جل في علا، ولا يمكن أن نحيط بالله جل وعلا من شيء. فإذا الإدراك لا تدركه الأبصار، الإدراك معناه الإحاطة وهو أخص، والرؤية هي أعم من الإدراك، وإن الله لا يحيط به شيء بحال من الأحوال. لذلك نقول نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، بل نحن نقر ونتفق معكم لا يمكن أن تدركه الأبصار، ولا يمكن إدراك الله جل في علاه، ولا يمكن إحاطة الله جل في علاه أو الإحاطة بالله جل في علاه، لكن يمكن رؤية الله، فهي ممكنة، لأن المسلم قال إنكم سترون ربكم، وقال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كما بينا في الأحاديث الأخرى. إذن لا متعلق لهم بهذه الآية لا تدركه الأبصار. قالوا إذن الآية الأخرى نفت لنا الرؤية تأبيدا، قالوا لن تراني، بقول الله تعالى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، قالوا لن تراني. الإجابة عن هذه المسألة من وجوه ثلاثة. الوجه الأول قال الله جل وعلا لن تراني، السياق والسباق من المفسرات، نتنزل معكم أن لن للتأبيد، خلينا نأخذ آخر الإجابة لن للتأبيد، لكن السياق أثبت أنها صرفت من التأبيد إلى غيره. قالوا كيف ذلك؟ نقول السياق قال الله تعالى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه يبقى إذن لن للتأبيد، ليست للتأبيد، لأنه لو استقر الجبل مكانه ماذا سيحدث؟ سيرى موسى ربه، وعلق الله الرؤية على ممكن لا على مستحيل. إذا استقر الجبل مكانه فلن تفيد لن تفيد للتأبيد بحال من الأحوال. والصحيح أن لن تنفي الفعل في المستقبل، ليست للتأبيد، السياق يأبى ذلك، بل وعندنا أدلة تثبت أن لن موضوعها في اللغة أنها لا تفيد التأبيد، والدلالة على ذلك بأن الله جل وعلا وصف اليهود بأنهم لن يتمنوه أبدا، لن يتمنوا الموت، ووصفهم بعد ذلك في النيران وهم يصرخون ويصطرخون، ماذا قالوا؟ ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، تمنوا الموت. وأيضا وصف الله كل كافر يقول يوم القيامة يا ليتني كنت ترابا، فيتمنى أيضا الموت. إذن لن لا يمكن أن تكون للتأبيد، والصحيح أن لن تنفي الفعل في المستقبل. فقالوا إذن انتهينا من الآثار ورددتم على هذه الآثار، يبقى لنا فهم عائشة قد نفت أن يرى الله جل في علاه. قلنا نعم، هي نفت أن يرى الله جل في علاه، ونحن ننفي أن يرى الله جل في علاه في الدنيا، لكن في الآخرة نطرح النزاع هو الآخرة وليست الدنيا. قالوا إذا من النظر، عندنا أدلة من النظر أن من رأى الله جل وعلا فقد أحاط به، نقول لا لا يستلزم ذلك، نحن نتفق أن الإدراك إحاطة، أما الرؤية ليست بإحاطة، والله أعظم وأجل أن يحيط به أحد، بل الكون كله بمراميه الشاسعة بالسماوات والأراضين في يد الله جل في علاه، كحبة خردل في يد إيش؟ في يد واحد من عباده سبحانه جل في علاه، فالله أعظم وأجل من أن يحيط به أحد أو أن يدرك الله جل في علاه أو تدرك صفات الله جل في علاه. قالوا يبقى لنا الأخير من النظر، هو أننا إذا قلنا برؤية الله جل في علاه فقد شبهناه بالخلق وكان جسما، فنقول نأبى عليكم ذلك، قد كيفتم الرؤية ونحن لا نكيف الرؤية، بل وكيفتم صفات الله ولا نكيف صفات الله، بل سنرى الله ونتمتع برؤية الله جل في علاه كما وصف الله ووصف الرسول، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه جل في علاه. هذه بالنسبة للأدلة التي أتوا بها، ويبقى لنا الكلام على أن الرؤية المنفية عند عائشة وعند جميع الصحابة قاطبة هي رؤية الله جل وعلا في الدنيا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم، وهذا فصيح سديد محكم لا شبهة فيه ولا احتمال. قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموت، وفي السياق حتى في الحديث يثبت لنا أننا سنرى ربنا. كيف ذلك؟ حتى أموت وفي نفسي شيء من حتى. إيش حتى؟ ائتوني بالتبرير والتدليل. الحديث نفسه الذي نفى الرؤية يثبت الرؤية. طيب يعني إيش الحديث؟ أنا كلامي واضح بلا حيدة بلاش همهمة الفقر. سؤالي واضح، الحديث الذي ينفي الرؤية هو الحديث الذي يثبت الرؤية؟ ايش مفهوم الخلف هذا؟ انا كلامي صحيح ان هذا الحديث الذي ينفي الرؤية يثبت الرؤية؟ كيف؟ تستطيعون رؤية النعم، هذا هو الصحيح. فالحديث نفى الرؤية لغاية، فاذا انتهت الغاية اذا اباها بعد ذلك او بين لنا جواز الرؤية. فاذا الاجماع على انه لا يستطيع احد من الامة ان يرى ربه في هذه الدنيا، بل اعظم الامة او اعظم من اعظم الامة من اعظم الامم عند الله جل في علاه هو موسى عليه السلام. لما طلب من ربه الرؤية ما استطاع ان يرى ربه جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فاختلف العلماء هل يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخطاب ام لا يدخل. صحيح اصوليا انه ما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم امته بخطاب فيه جواز، فيه اباحة، فيه تحريم، فيه كراهة، الا وايه اي خطاب للامة، فسيد الامة اول الناس دخولا فيه يا ايها النبي اذا طلقتم النساء. اذا يدخل النبي في هذا الحديث انكم لن تروا ربكم، يعني هو لا يراه. اختلف العلماء من الصحابة من اهل السنة والجماعة في هذه المسألة اختلافا طويلا قد فصلناه سابقا، وحتى لا ادخل فيه انا سامر عليه بايجاز لا احرم الذي تعلمه ودرسه فيتذكر بما ساقوله، والذي لم يدرسه يقف معنا على اصله واساسه. اقول اختلف اهل السلف من اهل السنة والجماعة في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بام بصري بام عينه الله جل وعلا يوم القيامة، وهذه في رحلة ايش؟ في اي رحلة؟ رحلة في رحلة الاسراء والمعراج لما عرج النبي صلى الله عليه وسلم الى السماء. هل رأى ربه ام لم يرى ربه؟ اقوال ثلاثة عند اهل العلم. القول الاول عدم الرؤية مطلقة، النفي مطلقة، لا بالبصر ولا بالقلب ولا بشيء، ما رأى ربه جل في علاه. وعمدة أدلة من قال بذلك وهي عائشة المتزعمة هذا الباب، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم دخولا أوليا في الحديث. وأيضا قول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ولما سأل مسروق عائشة رضي الله عنها أرضاها هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، قالت قد قف شعري مما قلت، تعظيما وتبجيلا لله. أتعرف من الله؟ أتعرف من الله؟ يعني ما عظمة الله، ما إجلال الله، ما قدر الله، ما تبجيل الله جل في علاه. ولذلك قالت من قال بأن إن محمدا قد رأى ربه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، من قال إن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. والقول الثاني وهذا القول تزعمته كما قلنا عائشة رضي الله عنها عليه جميع أهل العلم. القول الثاني قول ابن عباس الرؤية مطلقة بالبصر وبالقلب، ولذلك وقال رآه مرتين بقلبه وببصره، فرآه مرتين بالقلب ورآه أيضا بعينه الباصرة. هذا قول ابن عباس. وابن عباس يحتج على ذلك بإيش؟ برحلة المعراج ومخاطبة الإنسان لربه جل في علاه، ويستدل بحديث جليل ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل رأيت ربك بعدما نزل وبين الحجاب حجابه نور، رأيت ربك؟ قال نور إني أرى، نور إني أرى، فأثبت أنه رأى ربه جل في علاه. فقلنا هذا الحديث قد تصحف على الراوي أن أرى، قالوا ولو تصحف عندنا ما يعضد أن هذه الرواية صحيحة سديدة، وهذا الذي تعلق به الحافظ ابن حجر وقال رأى ربه نور إني أرى، والذي يعضد أن الرواية صحيحة إني أرى رواية مسند أحمد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس. سامر منتبه؟ طيب عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل رأيت ربك؟ قال رأيت ربي. لا تقول هنا احتمالات ولا تصحيف نور أني أن، لا قال رأيت ربي، وهذا فاصل في النزاع فيقوي جانب كلام ابن عباس، وهذا الذي مال إليه بل عضده بل قواه بل تبناه الحافظ ابن حجر وقال إن سلم يرى ربه جل في علاه، وقد قال موسى لا عجب ولا غر، فإن الله خص إبراهيم بالخلة وخص موسى بالكلام وخص محمدا بإيش؟ بالرؤية. فاحتج أيضا بذلك الحافظ ابن حجر على رؤية السلام لربه من كلام ابن عباس وهذه الأحاديث. القول الثالث قول وسط بين القولين، رؤية مطلقا لا رؤية مطلقا، هنا قول وسط بالتفصيل، قالوا رآه وما رآه، جمع بين النقيدين صحيح. ما معنى رآه وما رآه؟ أحاجي هذه أحجية حلوها لنا الله يكرمكم. لا لا، رآه وما رآه في ايه؟ حق أحجية، ده لغز عظيم. طب عندك ما اسمك اولا؟ انت ايوه نعم، ما اسمك؟ ناصر، الله يجعلك ناصر للدين، امين يا رب العالمين. ها يعني تجمع بين الامرين بانه رآه بقلبه ولم يرى ولم يره بعينه، نعم هذا هو الجمع. قالوا رآه بقلبه ولم يره بايش؟ بعينه. والدليل على ذلك استدلوا بحديث الترمذي، حديث بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي في احسن صورة، في رواية قال رأيت ربي في المنام في احسن صورة، ثم قال يا محمد اتدري فيما يختصم المنى الاعلى، الى اخر الاحاديث، لكن صرح قال رأيت ربي في المنام، وهذه رؤية حق قد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ينسب لابن عباس، هذا القول الثاني لابن عباس اللي رفضه الحافظ ابن حجر، وينسب لعائشة، والصحيح عن عائشة أنها تنفي الرؤية القلبية أيضا، صحيح عن عائشة بسند صحيح أنها تنفي الرؤية القلبية أيضا، لكن نصب لها أنها قالت بالرؤية القلبية، والصحيح أن ابن عباس فقط هو الذي قال بالرؤية القلبية. والقول الوسط دائما الوسط عدول، دائما القول الوسط يكون هو أرجح الأقوال، فهو القول الراجح الصحيح. لم يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ربه، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم وأنت تدخل فيهم يا رسول الله، نعم يدخل فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنكم لن تروا ربكم وكيف يراه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ثم قال حجابه النور، وفي رواية حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات، يعني أنوار سبحات وجهه، وجه من؟ وجه الله الكريم سبحانه وجل في علاه، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، والله بصره ينتهي إلى كل خلقه. فإذا إذا كشف الحجاب ونظر الرسول الكريم لوجه الرب الكريم لأحرقت سبحات وجه ربنا جل في علاه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ينزل تحت هذا الحديث، قال لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه جل في علاه، إنكم لن تروا ربكم، ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. أما تأويل الحديث رأيت ربي أو تأويل الحديث نور إني أراه، أن الحديث الصحيح أنه مصحف، وإن كان في البخاري ومسلم، جاء تصحيفا من الرواة، قال سلم المسؤول رأيت ربك، قال نور أنا أراه، كيف أراه؟ وهذا يوافق حديث الصحيحين عن أبي موسى قال حجابه النور أو حجابه النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجه، لذلك قال كيف أراه؟ أن أراه الحجاب منعني من رؤية الله جل في علاه، لأن الحجاب منع الله، حاشا لله، ما أحاط بالله لا يحيط بالله شيء، مفهوم؟ نعم، لأن الله جل وعلا حجب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم له بإيش؟ بهذا الحجاب. فنقول نور إني أرى مصحفة، صحيح نور أن أرى، كيف أرى؟ حجابه النور، حجابه النار. أما الحديث الآخر الفاصل في النزاع فثامر ينبئنا عنه، هذا الحديث حديث رواه أحمد بسنده في مسنده عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، وعكرمة من أثبت الناس ابن عباس، وعكرمة وإن طرحه مسلم قد روى له البخاري وطرح أقوال المجرحين فيه. فعكرمة عن ابن عباس قال رأيت ربي، أحسن. المشكلة في قتادة، قتادة مدلس وتدليس لا يمر، بل هو من الطبقة الثالثة. فالصحيح أن قتادة قد عن هذا الإسناد، فضعف الإسناد، ولو صح لقلنا به، لأننا ندور مع الآثار حيث دارت. فالإجابة عن هذا الحديث أن قتادة عنعنه عن عكرمة، وهذه العنعنة لا تمر لأنها من مدلس. بهذا نكون قد انتهينا في مسألة الرؤية إجمالا في بعض المسائل وتفصيلا في بعض المسائل الأخرى، والأسبوع القادم إن شاء الله ندخل في أمر آخر عظيم جليل، ألا وهو بشرى، وكل بشرى لمن حقق التوكل على الله جل في علاه، 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الفوائد المستنبطة من الحديث الذي ذكرناه في الباب، أولها علو مكانة أهل الجنة، من وين نأخذ هذه الفائدة؟ طبعا أهل الجنة في رقي وسمو، كفى رقيا وعلوا وسموا لأهل الجنة زيارتهم لله جل في علاه، فكل زيارة لله ترتقي وترتفع بأهل الجنة إلى المعالي. لكن من وين نستنبط بأن أهل الجنة في علو دائم؟ ظاهر، والله والله ظاهر. لا، إذا دخلوها غلط، ما هو مش هيكون العلو إلا إذا دخلوها. الفائدة من وين تستنبط؟ هذه جيدة جدا للفائدة الثالثة، احفظها بقى للفائدة الثالثة، وأنت قريب منها الآن. عبد الملك أحسن، وما فيهم من دني، تصريح، ما فيهم، كل راقي، كل سامي، كل في علو، قد دخل الجنة ويقرع الأبواب ويزور الرب ويزور رب الأرباب سبحانه جل في علاء، إن صح التعبير. فقال وما فيهم من دني، فكلهم في علو وفي رقي، فمن نجاه الله جل وعلا من النيران ودخل الجنة فهو من السمو والعلو بمكان. الفائدة الثالثة، لا حقد ولا حسد في الجنة. أو الفائدة الثانية، لا حقد ولا حسد في الجنة، وهذا نعيم آخر يؤتاه أهل الجنة. دغل القلوب الحقد والحسد والتشاحن والنظر للآخرين وحب والطمع في هذه المكانات، مكانات الآخرين، لا تراها في الدنيا في الجنة بحال من الأحوال. لذلك هم وهم في الجنة لا يبغون عنها حولا. يرى المرء فوقه الأخ الكريم على الأسرة من ذهب فيبتسم له ويمتلئ سرورا أن أخاه يتمتع كما هو يتمتع، ولا يراه أرقى منه ولا أعلى منه. وهذه من عظمة الله جل وعلا في أهل الجنان، لا حقد ولا حسد. من وين نأخذ هذا؟ الحقد والحسد داء قتال فتاك، داء فيه تسخط على قدر الله جل في علاه. والقلب الحسود الحاقد أبعد القلوب عن الله جل في علاه. وقد قال علماؤنا ومنهم ابن تيمية، أسوأ القلوب عند الله جل وعلا القلب الذي يملأ نفسه، أو قل القلب الذي امتلأ حقدا على أهل العلم. يعني لو امتلأ حقدا على أحد الناس هذا سيء، وأسوأ ما يكون إذا امتلأ القلب حقدا أو حسدا على أهل العلم. من وين نأخذ هذه الفائدة؟ باشمهندس طارق. نعم، هم يرون أن أصحاب الكراسي أفضل منهم، يرون أنهم في إيش؟ في متعة جميعا، يشتركون في المتعة واللذة والسرور. الفائدة الثالثة، كما قال بعض العلماء أو قال بعض العوام، جاور السعيد إيش؟ تسعد. التأثير بالمجاورة، التأثير بالمجاورة. وقد بيّن أن السلام أن الإنسان يتأثر جدا بالبيئة المحيطة، بالوسط الذي يعيش فيه، بل حتى في المركوب. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والكبر والخيلاء في أهل في الفدادين أهل إيش؟ أهل الإبل. وقال في رواية أهل الخيل، أهل الخيل اللي بيركب خيل والخيل يمشي به، تراه إيش؟ تراه فيه كبر وخيلاء، أو ترى فيه العظمة يراها في نفسه. أنت تراه عندنا في مصر الناس بتركب حمير، وممكن ما تركب حمير، بيركب مستعجلة. مستعجلة يا بتسأية مستعجلة؟ نعم، تعرفون مستعجلة؟ ما أحد يعرف، أنا أعرف. تعرفه اسمها إيه؟ سيكل، سيكل بالمودرن الآن. هي مستعجلة خشب، هي سيكل حديد، إنما هي مستعجلة خشب بيركبها وماشي بيها. فهو ماشي بيها، تخيل بقى واحد بخشبة ماشي، وواحد بمرسيدس ماشي جنبه، ومرسيدس فحلة اسمها إيش؟ أعظم شيء، شبح، شبح ماشي جنب خشب. فاللي بيمشي بشبح هذا ماشي ورجله فوق الزجاج، يعني ممكن يمدها على الوجوه. أنت ترى ذلك والله، يعني واحد بيمر واحد ماشي بالشبح حتى ما ينزل من السيارة، يعني الزجاج ينزل يا يا يا جاه، ابعد بعيد، يتكلم حتى من أنفه. فالرجل لو ركب شيئا فيه شيء من العظمة، ترى العظمة قد تأثر به إلى أن يكون دينا لله جل في علاه. فيتأثر الإنسان جدا بما يعني يكون مجاورا له أو مركوبا له. وأنت تنظر في ذلك، ما اختار الله نبيا إلا اختار له أن يكون راعيا للغنم. لذلك قال والسكينة والوقار في أهل الغنم، فيها التواضع وفيها السكينة والوقار. هذه أيضا من وين تؤخذ؟ سهلة هاني. نعم، فينقلب أحسن منه. وقالوا وما لنا لا ننقلب على هذه الصورة وقد زرنا ربنا، أو انقلبنا من عند ربنا جل في علاه. اللهم ارزقنا الجنة وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.